بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين يا رب العالمين. ما زلنا نتكلم في الشفعة، تكلمنا عن شرط الأخذ، واليوم ننتقل إلى شرط المأخوذ وهو الركن الثاني. قال الشيخ رحمه الله: ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون فيما ينقسم، أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك، بأن لا يبطل نفعه المقصود منه. لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، كطاحون وحمام كبيرين، وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق، وهذا الضرر حاصل قبل البيع. ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له. هذا القسم الثاني الذي عقده الشيخ، كل واحد من الشريكين كان يعيشان مع بعضهما البعض أو يعملان في مكان معين، له الحق، أي حق الشفعة في شريكه. هذا الحق قال الشيخ ينبغي أن يكون فيما ينقسم. ما هو السبب أصلا في الشفعة؟ السبب في الشفعة أمثل تمثيلا بسيطا: ورثت البيت أنا وأخي عن أبي مثلا، فبعد أن ورثت البيت أراد أخي أن يبيع لشخص آخر، كنت مع أخي أعيش في مرافق واحدة، ولكن عندما يأتي شخص غريب أضطر أن أقسم هذا البيت، وهنالك كلفة، فأجعل مرافق لي ومرافق لمن؟ لهذا المشتري الجديد. دفعا لهذا الضرر سمح لي الشارع إذا أراد أخي أن يبيع فأنا أشتري منه بالثمن الذي باع فيه. إذن الشفعة في الأصل دفع ضرر القسمة. هذا الضرر كنت أعيش بدون قسمة وبدون أن أبني منافع جديدة، لا يكلفني الشارع أن أفعل هذا من أجل أن يبيع أخي، لكن أيضا الشارع لا يقول لأخي لا يحق لك أن تبيع، ولكن أعطاني هنا الشارع حقا خاصا أنني أستطيع أن أشتري من أخي رغما عنه، لكن بالسعر الذي يباع فيه، لا بسعر أنقص، سواء كان حالا أو كان مؤجلا بنفس القيمة، وذلك لدفع ضرر القسمة. من هنا فهمنا أن المأخوذ بالشفعة ينقسم أم لا ينقسم. ما هو سبب الشفعة؟ هو دفع ضرر القسمة. من هنا عندما نقرأ: ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون فيما ينقسم، أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك، بأن لا يبطل نفعه المقصود منه. لو قسم، هنالك أشياء لو قسمت تفقد قيمتها، مثلا لو كانت المسألة على حجر طاحون وقسمنا حجر الطاحون في النصف، هذا نصفك وهذا نصفي، هل ينتفع به أم أبطلنا النفع؟ أبطلنا النفع بالكلية، لا نصفه له قيمة ولا نصفي له قيمة. كذلك لو كان هنالك سيف، هل يقبل القسمة؟ دولاب سيارة الآن، هل يقبل القسمة؟ دراجة، هل تقبل القسمة؟ سيارة، هل تقبل القسمة؟ يعني قسمة ليست قسمة شيوع وإنما قسمة إفراز، هل تقبل لا تقبل. لذلك قال فيما ينقسم، أي فيما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، بأن يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها. يعني كما قلنا السيف قد يقول قائل قطعة الحديد التي تقص استعملها سكين مثلا، لا نريد أن نستعملها سيفا على نفس ذلك الوجه، هل تقبل القسمة؟ لا تقبل. مثل لنا الشيخ بشيء يقبل القسمة وينتفع به على النحو القديم، قال كطاحون. هل لو عندنا طاحون مثل الطواحين التي كانت على يعني ممر نهر، طاحون كبير، هذا الطاحون الكبير يدخل الماء وبعد ذلك تحرك احجار الطاحون، يا ترى لو قسمنا مكان هذا الطاحون، النهر واسع، فبنينا الى جواره طاحونا اخر، يعني هذا الطاحون اذا قسم، طاحون مو حجر واحد، احيانا في عدة احجار مثلا، فلا نقسم حجر الطاحون، مكان الطاحون. هل يمكن قسمة مكان الطاحون؟ نعم يمكن قسمته، بيصير عوض مثلا، هل معمل؟ بيصير معملين، ممكن اذا كان هذا المعمل صار عبارة عن معملين، عند ذلك تصح فيه الشفعة لانه فيما ينقسم. هذه مسألة للاعمال بالنسبة للبيوت. قال وحمام كبيرين، ايضا اذا كان وصف الطاحون ووصف الحمام بالكبر، لأن الكبير يمكن أن يخرج منه الحمام الكبير، بيخرج منه حمامان صغيران، وكذلك الطاحون الكبير يخرج منه طاحونان صغيران أو متوسطان. قال وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة. إذن ما هو السبب؟ نحن حتى لا نقول أخي صاحب الطاحون الآن له النصف، هذا النصف يعمل والله يوفقه، أما إذا أراد شريكه الآن أن يطلب، يعني عندما يطلب هو الشفعة حتى لا يبني ويجعل لنفسه صار بده ساعد كهرباء جديدة، صار بده مثلا عداد ماء جديد، صار بده حيطان، صار بده منافع لهالطاحون، صار فيه أشياء كثيرة ستأتي وينضر بها، بينما لو بقي كما هو عليه يستطيع أن يأخذه بنفس القيمة. يعني القيمة الحاصلة من القسمة بيزيد عليها شوي، عند ذلك يأخذ بقية الطاحون. كذلك المسألة في الحمام، لو كان تاك حمام كبير في البيت يمكن قسمته إلى حمامين كبيرين، نقول لا تقسم واطلب الشفعة. وذلك لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة، والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق، وهذا الضرر حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له. إذا أردت أن تقسم أنت لا تنضر بالقسمة، وشريكك إذا بعت لا ينضر بالقسمة، لذلك كل واحد الذي باع يأخذ المال، والذي بقي وأخذ بالشفعة لا يتضرر بالقسمة. فلما باع لغيره، عندما يبيع لإنسان ليس شريكا وليس أخا، سلط الغريب الآن على مسألة القسمة، سلطه الشرع على أخذه منه، لذلك نقول لك الحق بقوة الشرع أيها الشريك القديم أن تتسلط على الشريك الجديد فتقول أخرج أنت ولا علاقة لك بهذا الشراء وأنا آخذ بالشفعة. واضح المسألة؟ قال دون ما لا ينقسم، يعني الأشياء التي لا تنقسم بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، كحمام وطاحون صغيرين، وبذلك يعني الحمام والطاحون الصغير بالأصل هو لا ينقسم. نعم. فلا يوجد فيه دفع ضرر مؤنة القسمة. وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه، لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني. الإنسان يملك شيئا بسيطا من الدار، واحد دار كبيرة ويملك أو ما نقول عشر الآن غرفة منها، هذه الغرفة ولها يعني الممر بقى والكهرباء والماء، يعني ما يتعلق بهذه الدار، هذا البيت الصغير، هذه الغرفة الصغيرة يملكها. نعم. فهذا صاحب البيت الصغير تثبت الشفعة لمن لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها، يعني إذا جاء الشريك وأراد أن يبيع ماذا؟ بقية الدار فيها غرفتين ثلاثة أربعة لا عكسه. لماذا؟ لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني، لأن الأول يعني وهو مالك العشر، هذا هو الأول. لماذا يجبر على القسمة؟ يعني لأنه إذا الضرر يحصل له لو قسم المشتري يعني من شريكه، فلذلك تثبت له الشفعة. يعني إذا أراد الشريك الحادث الآن أن يقول له أنا اشتريت والله أغلب البيت وأريد أن أقسم حصتي لوحدي، عند ذلك يجاب إليها. نعم. قال وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه، لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني. وأن يكون فيما لا ينقل من الأرض، أيضا أن يكون من الثوابت، الأشياء المتحركة من علاقة فيها، الأشياء المتحركة من يتضرر بها. أنا عندي شيء شريك مع واحد آخر مثلا في قمح، هذا يأخذ حصته وهذا يأخذ حصته وانتهى، لا يمكن أن يقول أنا أولى. ما هو السبب الذي أنت أولى به في الشراء من غيرك؟ ما هو الشيء الذي يميزك؟ ما الضرر الذي يحدث لك؟ مسألة أن هذا له حق، يعني حقوق ارتفاق، حق شريك، يعني بمعنى شيء فيه من النخوة من المروءة، هذا شيء، والحقوق الشرعية شيء آخر. وأن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض، بأن يكون أرضا بتابعها كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها، غير نحو ممر كمجرى نهر لا غنى عنه، فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا، ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع أو بيع مع مغرسه فقط. يعني هذا الشجر الذي أراد أن يفرده في البيع، الشتلة مثلا أراد أن يخرج هذه الشتلة وأراد أن يبيعها، فليقول الشريك أنا أولى بها. لماذا؟ هذا يقبل القسمة ويقبل النقل من الأرض. ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية، يعني هذا الشجر الجاف، يعني لو عنده حطب مثلا، هذا الحطب منقول ولا غير منقول؟ منقول. ولذلك هل تثبت فيه الشفعة؟ لا تثبت فيه الشفعة. ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه، فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه، حذرا من الإضرار بالمشتري، بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممر آخر أو أمكنه إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه. على كل حال المسألة عندما يمثلون، أعيد بمسألة الدار، الدار يعني حتى لا نختلف في التعبير، دائما عندما يقولون في الفقه بيت يعني غرفة، وعندما يقولون دار يعني هو البيت الذي نحن نستعمل كلمة بيت بدلا من الدار، والغرفة بدلا من البيت. عندما يطلقون البيت يعني هو المنزل المؤلف من عدة غرف، حتى ولو كان بغرفة واحدة مع منافعها اسمه دار. أما إذا أطلقوا بيت معنى ذلك غرفة من هذا البيت. الآن المسألة، باع داره وله شريك في ممرها، يعني الحارة المدخل الذي يكون بينه وبين شريكه الذي لا غنى عنه، يعني كل بيت أنا بدي بيع الآن بيتي في الطابق الثالث، هذا الدرج شريكي بيني وبين شركائي، هل نستطيع أن نستغني عن هذا الدرج؟ هل نستطيع أن نستغني عن هذا المصعد الذي بيننا وبين شركائنا؟ قال فلا شفعة فيه حذرا من الإضرار بالمشتري، بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممر آخر، أو أمكنه إحداث ممر لها إلى شارعين أو نحوه. ومثل المصنف لما لم ينقل بقوله، قلنا إن الشفعة تكون فيما ينقل، فيما لا ينقل، أما فيما لا ينقال هذه الشفعة التي تكون فيه مثل أي شيء. يعني نعود إلى المتن، قال دون ما لا يقسم وفيما لا ينقل من الأرض كالعقار، هذا أصل المتن. فالعقار يعني اسم، هذا عقار يعني قطعة من الأرض قد عمرت ببعض الغرف. نعم، قال بفتح العين وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع، له عقار، قد يكون هذا العقار عبارة عن أرض مزرعة إلى غير ذلك، كما في تهذيب النووي وتحريره حكاية عن أهل اللغة وغيره، أي العقار مما في معناه، كالحمام الكبير إذا أمكن جعله حمامين والبناء والشجر تبعا للأرض كما تقدم. هذا الكلام كله مثال عن الشيء الذي يقبل القسمة ويحدث فيه ضرر القسمة. فهل للشريك أن يطلب الشفعة؟ نعم، للشريك أن يطلب الشفعة. قال الشيخ تنبيه، قد علم من كلامه أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة، وهو كذلك أشياء تنقل، عندي كرسيين بهالبيت بنتقلوا للا، أحببت أن أبيعهم، هل علاقة لشريكي في الدار أن يقول أنا أولى؟ لا، ما له علاقة، هذا من الأشياء التي تنقل. نعم، قد علم من كلامه أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة، وهو كذلك إن لم يكن تابعا كما مر. ومن المنقول الذي لا تثبت فيه الشفعة البناء على الأرض المحتكرة، البناء على الأرض المحتكرة فلا شفعة فيه، كما ذكره الدميري، وهي مسألة كثيرة الوقوع. يعني الأرض المحتكرة، هذا واحد عمر على أرض، هذه الأرض التي عمر عليها لم تكن هي ملكا له، وإنما كانت مثلا يعني أذن له في البناء على أرض موقوفة، أنا بدي استأجر الأرض الموقوفة الفلانية، أو بدي استأجر مثلا هذه القطعة من الأرض من بستان معين لشخص، أذن له أن يبيع هذا الإنسان هذا البناء، أن يبني هذا البناء وبعد ذلك يسكن فيه على أن تكون له أجرة في كل مثلا شهر، في كل سنة أجرة مقدرة. نعم، صارت هي مثل أحوال الخراج الذي يكون على الأرض، يعني الأرض ليست ملكا له، وعمر على أرض ليست ملكا له، لكن العمار ليس لصاحب الأرض، وإنما لصاحب الأرض ماذا؟ أجرت فقط هذا المكان الذي بنى فيه. إذن هذا لا تثبت فيه الشفعة، لأن الشريك الآن ما في مسألة قسمه. الآن إذا أرادت أن تنتهي هذه العلاقة الإيجارية من الهزيل البناء تبعه، وبعد ذلك يعود الأرض لمن؟ لذلك سماها محتكرة، لأنها تبقى مدة طويلة من الزمن، وكأنه هو صار صاحب هذه الأرض. وهي مسألة كثيرة الوقوع، وأن يملك المأخوذ بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم، فلا شفعة فيما لم يملك، وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل. نحن عندما نريد أن نقول شفعة، هذه الدار فيها كما قلنا دار كبيرة أو طاحون أو حمام وتقبل القسمة، أردت أن أبيع قسمي وأبو محمد شريكي، فقال حتى لا تحدث ضرر القسمة أنا أخذ بالقسمة، لكن كيف تملك الشريك الجديد الآن هذه القطعة؟ من هو الشريك الجديد؟ الشريك الجديد تزوج فأعطى مهرا. ما هو المهر؟ هل يجوز أن يعطي الزوجة المهر هذه القطعة من البيت؟ ممكن، المرأة لها مهر كمهر مثل، إذا عرف بأي شيء أعطاها، يعني مهرها يساوي 100,000 والقطعة تساوي 100,000، ليس معي مال وإنما معي هذه القطعة، هل ترضين بها بدلا عن 100,000؟ فالذي يريد أن يأخذ بالشفعة ماذا يدفع؟ ما هي القيمة التي دفعت؟ دفع المهر، وهو مهر مثلي، لكن عوض أن يدفع مال ماذا دفع؟ دفع هذه الحصة. فالذي يريد أن يأخذ هذه الحصة بأي شيء يأخذها؟ يأخذها بقيمتها. وأن يملك المأخوذ بعوض، قال كمبيع، واحد باع ودفع مالا، ومهر تزوج ودفع مهرا، وعوض خلع، كانت هذه الحصة لامرأة وقالت أنا أعيد لك ما أعطيتني من المهر، أعطيتني بزمانها 50,000 ليرة، تأخذ هالحصة إلي وأنا وردتها من أبي إلى غير ذلك. بأي شيء ملكها؟ هو ملكها بعوض خلع. من الذي دفع؟ دفع المرأة للرجل. هذا جديد صار، كانت الشريكة السابقة امرأة، وبعد ذلك صار الشريك الحادث الإنسان الجديد. طيب ما هي القيمة؟ القيمة معروفة، هي عوض خلع لهذه الزوجة وصلح دم. واحد صار في قتيل، عوض ما يجيبوا له 100 جمال، قالوا له دح ناخذ 1,000 دينار ذهبي بدلا من ذلك الدم. طيب ما في 1,000 دينار ذهبي، ممكن ان نصارح على قطعة من البيت قيمتها كذا، او من ارضين معروفة قيمتها صار. اذا اخذوا هذا مقابل صلح الدم، يعني الورثة اخذوا قيمة الدم، يعني الدية. واحد داعس، واحد قال له ما معي مصاري انا مثلا، داعس خطأ الان، قرروا مبلغا معينا، هالمبلغ 200,000 ليرة سوري، وين هدول 200,000؟ هال200,000 انا عندي حصة بيت، نص بيت لاعطيك اياها. الان صاحب البيت شريكه، هل له ان يقول لهؤلاء الورثة انا لا ادخلكم واخذ حقي بالشفعة، لكن في المقابل اعطيكم 200,000 ليرة التي اصطلحتم عليها؟ ممكن؟ ممكن. نرجع نقرا العبارة. وان يملك المأخوذ بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم، فلا شفعة فيما لم يملك، وإن جرى هذا ملك بعد أن صار ملكا يمكن أن تكون فيه الشفعة. وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل. واحد قال له إذا وجدت لي مثلا ابن الضائع فلك كذا. الآن جرى سبب ملكه كالجعل. هذا الجعل قلنا في باب تسمى باب الجعالة. باب الجعالة هو فيه الأجر مجهول، الأجر معلوم والعمل مجهول، وجوزه الشارع للحاجة. كيف يكون ذلك؟ هذا الأمر ببساطة، الناس محتاجون إليه. واحد كان عنده عبد هربان، من بلاقي لي عبدي، من يجد لي عبدي وله كذا. في عبد يطلع إلى إيه على الباب، وفي احتمال يروح على المحافظات كلها يقول له يا، وبعدين يرجع يجيب له يا، وأحيانا قد يبحث عنه فلا يجده. أنا ما لي علاقة، من يجد لي هذا العبد أعطيه، من يجد لي هذا الولد. الآن بعض الناس بيكتبوا أحيانا بالإعلانات، هذا من باب الجعل. سيارة مسروقة، بدنا نعرف وين موجودة لنكتب الضبط فيها. من وجد هذه السيارة فله كذا. الناس بيخطئوا كثير بالإعلانات المبوبة في الجرائد، نقول له هدية كبيرة أو عظيمة أو كذا. قد يكون العظيم تبعه حقير عند غيره، صحيح؟ لذلك لا يجوز، العمل مجهول والإجرة مجهولة كمان، ما بيصح. يقول له فله 1000 ليرة سورية، إذا كتب فله 1000 ليرة سورية صح، يعني عين المبلغ. أما العمل مجهول، وبعد ذلك من وجد محفظة مثلا في سيارة في كذا فله جائزة قيمة، هذا لا يصح. إذن هذا معنى الجعل. نحن نتكلم عن الجعل نتذكره من أجل أن نطبقه في باب الشفعة الآن. وإن جرى سبب ملكه كالجعل، قال قبل الفراغ من العمل، يعني واحد بدأ بالعمل وأخذ الملك يزحف إليه، يعني هذا المسألة تعين هو لأداء هذه المهمة، وبعد ذلك ستصبح هذا الملك له، لكن الأجرة معلومة لها قيمة معلومة هذه الأجرة. فقال كالجعل قبل الفراغ من العمل، لسه ما خلصوا من العمل، متى يستحق هذه القيمة؟ عند الفراغ من العمل. هل يعتبر مالكا؟ نعم. ولا فيما ملك بغير عوض، نعم، فلا شفعة فيما لم يملك. وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ، يعني نحن لا نقول له مالك، ننتبه إلى هذه المسألة، حتى يتم له مسألة الملك. الإنسان اللي عم يبحث عن الولد، هل وجد الولد؟ هل وجد العبد؟ هل وجد هذه السيارة؟ متى يملك؟ بالوجود والتسليم، انت وجدها وبعد ذلك تسلم. بعد ان يملك عند ذلك نقول له الان صرت مالكا. اما نناقش الان وهو عم يبحث، لا، هذا لا يقبل. ولا فيما ملك بغير عوض كإرث، الإرث ما نعرف القيمة. نحن هذا الشريك كان موجود، الأب شريكي، ما الآن صار شركائي في هذا البيت، أولاده، أنا بقول لأولاده تعالوا، أنا كنت عايش مع أبوكم، معكم ما بدي عيش، بدي اشتري الحصة منكم. لا أجبره على ذلك، لا يحق لي أنا أن أجبره على ذلك، لأن هذه الحصة التي أخذوها أخذوها إرثا، ما أخذوها بمعاوضة. نعم. كذلك ووصية، واحد كتب وصيته، واحد كان يوصل أعمى كل يوم من مكان إلى آخر، إجا الأعمى قبل ما يموت ولا كاتب وصية، هذا البيت الذي أملكه لفلان جزاء ما كان يفعله معي. طيب معروف قيمة البيت؟ لا، هذه وصية، وإنما هذه الوصية جاءت يعني مقابل هذا العمل الذي كان، هذا العمل لا يعرف له قيمة أصلا، عندما فعل به لم يكن هذا الإنسان يفعل هذا الفعل من أجل أن يأخذ شيئا، إنما يأخذ الثواب من رب العالمين. فأخذه بوصية، قال وهبة بلا ثواب، قال له وهبتك هذه الحصة من البيت، قال له والله بسعر ما أخذته أنت لح أخذه أنا بالشفعة، بصح هو وهبني إلي ما وهبك إلى، أخذها مجانا نفس السعر الذي أخذها أخي أنا بعطيك حقها، أي أنا أخذتها. قال له بالإرث، قال له أبي بيورثني بس ما بيورثك إلك. نعم واضح. هذا هبة بلا ثواب. ليش في هبة بثواب؟ إن في هبة يعني عند الإمام الشافعي بصح إنه تقول مثلا أنا أريد وهبتك هذا البيت بمئة، بمئة ألف بدفع المئة ولو قبلته. هذا كأنه قال له بعتك هذا البيت بمئة ألف وقال اشتريته. والناس أدبا بيسووا مع بالمصاحف، بيروح عوض ما يشتري جيب له أنا بدي استوهب مصحف مثلا، والواقع هو بيشتري، يشتري مصحف ويبيع. لو قال بعته وقال اشتريت صحيح هذا العمل، لكن أدبا ينزه المصحف عن مسألة البيع فيجعلها في مسألة أدب، يعني في مسألة البيع والشراء. ويشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر. نقف هنا عند الركن الثالث. الحمد لله.